رجل دفع آخر كان أمام الرجل الآخر هذا رجل ثاني ودفعه وسقط الثالث وبقي دفعه على رجل دفع رجل آخر على رجل آخر ثم هذا دفع وطاح الثالث والاثنين الضمان على الأول لأن الثاني الذي ما عنده اختيار هذا الثاني بمنزلة الحجر إذا كان عنده اختيار فعليه هو ولكن هذا بعيد أن يكون عنده اختيار ما دام مدفوعا.